بسم الله الرحمن الرحيم. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة، كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. صدق الله العظيم. مركز ألوان الطيف بالشارقة يقدم موسى مصطفى في لأجلك أغني. إذا اختل ميزان الشريعة بيننا وأصبح ميزان التقاليد أوثقا، وصارت موازين الأخوة بيننا حديثا هلاميا وقولا منمقا، إذا استحكمت أهواؤنا بطباعنا وجمعنا حظ النفوس وفرقا، وأصبحت العادات قيدا يعوقنا، وأصبح باب الشرع في الناس مغلقا، فليس غريبا أن تتيه ركابنا، وأن يصبح الود الصحيح معلقا، وليس غريبا أن يسير بنا الهوى مسارا يرينا أفسح الدرب أضيقا. نطيل كلاما عن عدالة شرعنا، ولكن متى يغدو الكلام محققا؟ قلب يحب الحياة وأحيا بروح تحب الصلاة، أصلي لربي وأمضي بدربي، وفي الصدر سرب من الأمنيات. صلي لربي وأمضي بدربي، وفي الصدر سرب من الأمنيات. أصلي بقلب يحب الحياة يا زماني أتيت الوجود بأمر الإله الكريم الودود، نعم يا زماني أتيت الوجود بأمر الإله الكريم الودود، فما ضعت فيه ولا ضقت ذرعا، فما ضعت فيه ولا ضقت ذرعا، فكيف ورب علي يجود. نعم يا زماني أتيت الوجود بأمر الإله الكريم الودود، فما ضعت فيه ولا ضقت ذرعا، فما ضعت فيه ولا ضقت ذرعا، فكيف ورب علي يجود. أصلي لربي أصلي وأمضي بدربي، وفي الصدر سرب من الأمنيات. أصلي لربي وأمضي بدربي، وفي الصدر سرب من الأمنيات. أصلي بقلب يحب الحياة وأحيا بروح تحب الصلاة، طريقي غريب قصير طويل تلون مثل اختلاف الفصول، طريقي غريب قصير طويل تلون مثل اختلاف الفصول، أطالع بالشكر حلو الزمان، أطالع بالشكر حلو الزمان، ومر الزمان بصبر جميل. طريقي غريب قصير طويل تلون مثل اختلاف الفصول، أطالع بالشكر حلو الزمان، أطالع بالشكر حلو الزمان، ومر الزمان بصبر جميل. أصلي لربي أصلي وأمضي بدربي، وفي الصدر سرب من الأمنيات. صلي لربي وامضي بدربي، وفي الصدر سرب من الأمنيات. صلي بقلب يحب الحياة وأحيا بروح تحب الصلاة. وأبني الحياة كما أستطيع وأبني الحياة كما أستطيع وأسعد لو نلت يوما رضا. أصلي وأحيا بحب الإله إلهي وما لي إله سواه. وأبني الحياة كما أستطيع وأبني الحياة كما أستطيع وأسعد لو نلت يوما رضا. صلي ربي وأمضي بدربي وفي الصدر سرب من الأمنيات. صلي لربي وأمضي بدربي وفي الصدر سرب من الأمنيات. أصلي بقلب يحب الحياة وأحيا بروح تحب الصلاة. قلب يحب الحياة وأحيا بروح تحب الصلاة. أصلي لربي وأمضي بدربي وفي الصدر سرب من الأمنيات. وأمضي بدربي وفي الصدر سرب من الأمنيات. أصلي بقلب يحب الحياة وأحيا بروح تحب الصلاة.